بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة بالقوم: إذ أقبلت عير تحمل طعاما، يبقى أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها، وحتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، يبقى تركوا الخطبة وذهبوا يتعاقدون ويرون هذه الصفقة، فلم يتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء النفر إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يبقى أيضا لا نسيء الظن بالصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يعلمون ذلك الحكم، ما كانوا يعلمون ذلك الحكم حتى نزلت الآيات، حتى نزلت الآيات، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يطلب دوما ما عند الله سبحانه وتعالى، فما عند الله عز وجل خير من اللهو ومن التجارة. يبقى لا ينشغل الإنسان بغير صلاة الجمعة، يبقى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه عندما ينادي المنادي للصلاة فلا تنشغل بغير الصلاة، فلا تنشغل بغير الصلاة، فينشغل الإنسان بإقباله على ربه سبحانه وتعالى، ينشغل بإقباله على ربه سبحانه وتعالى. فقال الإمام البخاري رحمه الله: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، يبقى الجمعة بدأها الإمام بعدد ما، وبعد ذلك لما رأوا هذه العير نفروا إليها وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قلنا مقصد الإمام البخاري رحمه الله: إذا نفر الناس على الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. هذا الكلام طبعا لمن قال أن الجمعة لا تنعقد إلا بعدد ما، قالوا ب40 وقالوا ب12 كما بقي هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هناك عدد محدد تنعقد به الجمعة. لذلك قال العلماء: تنعقد الجمعة بالإمام كخطيب وكذلك المؤذن وأيضا بعض الناس، لكن لم يحدد لها عددا. في اللي حدد العدد يبقى قالوا انهم بدأوا ب40 ثم تبقى ذلك العدد. فمقصد الإمام البخاري رحمه الله العبرة بما ابتدأت به أو بما بدأت به الخطبة من عدد، فبدأوا بهذا العدد ثم رحل أو نفر البعض وتركوا الإمام أو الخطيب قائما فبقي معه إلا هذا العدد الصغير، إلا هذا العدد القليل. فتنعقد به الجمعة، يبقى هل يا ترى تنعقد ابتداء ولا العبرة ببداية انعقاد الجمعة؟ فكان الإمام البخاري رحمه الله يقول إذا نغفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام باقية جائزة، يبقى كأن العبرة بما بدأ بالعدد الذي بدأ به الخطبة، ولكن ليس هناك عدد محدد كما نقول في صلاة الجماعة تنعقد بإمام ومأموم، صلاة الجماعة تنعقد بإمام ومأموم. وكذلك قالوا أن صلاة الجمعة، البعض قال صلاة الجمعة تنعقد بخطيب ومؤذن وكذلك مستمع. ثم ذكر الباب التالي، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، هل يا ترى في نوافل قبل صلاة الجمعة وفي نوافل بعد صلاة الجمعة؟ معلوم أن صلاة الظهر يبقى لها سنة قبلية ولها سنة بعدية، يبقى صلاة الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية. أما بالنسبة لصلاة الجمعة كما قلنا دي أصل في يوم الجمعة، ليست هي بدل عن الظهر، ليست هي بدل عن الظهر، ولكن في باقي الأيام يبقى خمس صلوات، يبقى الفجر والظهر في يوم الجمعة، يبقى خمس صلوات أيضا الفجر وكذلك الجمعة، يبقى ده على ذلك ليست الجمعة بديلة عن الظهر. ولكن معلوم أن الإنسان المعذور وفي ترك للجمعة يبقى بيصلي ظهرا، يبقى صلاة الظهر في يوم الجمعة يبقى هي بدل عن الجمعة، يبقى في حق المرأة وفي حق الصبي وفي حق أيضا المريض أو المعذور الذي يعذر بترك للجمعة يبقى تنعقد عند ذلك ظهرا. قال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومقصد الإمام البخاري رحمه الله هل يا ترى صلاة الجمعة فيها نوافل يبقى سنن قبلية وسنن بعدية كحال الظهر؟ يبقى الظهر له سنن قبلية وسنن بعدية كما ورد في الروايات عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول في ذلك في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبين لنا النوافل الراتبة على الفرائض، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يبقى ده أساسا رواية عائشة رضي الله عنها تبين أن السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أربع ركعات كما قالت عائشة رضي الله عنها. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينقل لنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، بس الظهر ليه سنة قبلية وسنة بعدية. السنة البعدية لم تختلف الرواية بين عائشة وبين ابن عمر رضي الله عنه، لكن في السنة القبلية فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، عائشة رضي الله عنها تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات. قال قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف. يبقى الجمعة ليس لها سنة قبلية، يبقى ده المقصد، ولكن طبعا هذا لا يمنع الإنسان من الصلاة حتى يخرج الإمام، يعني كما بينا في الرواية السابقة أن من اغتسل في بيت غسل الجمعة ثم مس من الطيب ثم أتى إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له حتى إذا خرج الإمام جلس ينصت إلى الخطبة، يبقى صلى ما كتب له، يبقى نقول دي نوافل مطلقة، نوافل مطلقة، وده أفضل ما تعمر به الأوقات، أفضل ما تعمر به الأوقات. يبقى لو أتى الإنسان مبكرا إلى المسجد ماذا يصنع؟ بينا أن الشارع حث على أن ناتي المسجد في ساعة مبكرة في يوم الجمعة، ومن أتى في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يطرط بالوقت ده لما يأتي الإنسان مبكرا يبقى به أي طاعة، سواء الاستغفار، الذكر، قراءة القرآن، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وليس هناك ساعة في يوم الجمعة ساعة ممنوعة من الصلاة كحال باقي الأيام. فذكرنا في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن 3 ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، منها عندما تكون الشمس في كبد السماء أي في منتصف السماء، يبقى بين المشرق والمغرب في المنتصف، يبقى ليس هناك صلاة في ذلك التوقيت، وأن جهنم تصعر في ذلك التوقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للجمعة يبقى على ذلك ليس هناك ساعة ممنوعة، يبقى يصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصليها حتى خروج الإمام، حتى خروج الإمام. يبقى أفضل ما تعمر به الأوقات هو الصلاة، الصلاة، ولكن لا يمنع من الذكر، من الدعاء، من الاستغفار، من قراءة القرآن، يبقى كل ذلك لا يمنع منه، لا يمنع. يبقى في التوقيت ازاي احنا نستثمر ذلك الوقت؟ يبقى انا مش هاتي مبكرا الى المسجد واظل صامتا كده لغايه خروج الامام، لكن ده وقت يستثمر، يستثمر في الذكر او في الصلاه، في الاستغفار، في الدعاء، في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا كما بينا في الروايه السابقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه، وإن العلماء اختلفوا الساعة دي منين، من أي توقيت، في اللي قال من بداية الفجر وفي اللي قالوا الساعة قبل المغرب. مهم يبقى في يوم الجمعة فيها ساعة، وبالتالي ترى موقع الساعة دي لم يحدد لها موعد محدد، يبقى تركت مبهمة. قلنا حتى نجتهد، حتى نجتهد، يبقى من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس ونحن نجتهد في مسألة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله تعالى، يبقى هو قطع وقته من أجل ذلك الأمر. يبقى على ذلك يبقى لو أتى الإنسان مبكرا يبقى عندك الدعاء، عندك بصفة عامة، يعني حتى لو قلنا أن دي الساعة قبل المغرب، يبقى بعد العصر هي الساعة التي تكون قبل المغرب، يبقى لا يمنع أيضا الدعاء، وخربكم دعوني أستجب لكم، وهذا أفضل ما يتقرب بالعبد ربي سبحانه وتعالى للدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففرصة أن الواحد يقتطع من وقته للدعاء وكذلك الذكر والاستغفار، قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيعقد أيضا في نفسه نية الاعتكاف، يعتكف في ذلك التوقيت. والإنسان لما بيأتي إلى المسجد ثم هو لما بينتظر الصلاة هو في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا مكث الإنسان في مصلاة هناك ملائكة يستغفرون له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ينصرف، ما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيها تعمير المساجد، يعني كيف تعمر المساجد؟ يبقى هتعمر بوجود المصلين وبالصلاة بالذكر بالدعاء، كل دية أمور بتعمر بها المساجد. فلذلك قال الصلاة بعد الجمعة وقبلها، يبقى قبل الجمعة كما بين ابن عمر رضي الله عنهما، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، يبقى في سنة قبلية بالنسبة للجمعة غير الظهر، سنة قبلية سواء كانت قلنا كان يصلي ركعتين أو أكثر من ذلك، لكن دي سنة قبلية في يوم الظهر في الظهر، لكن بالنسبة للجمعة ليس لها سنة قبلية ولكن لها سنة بعدية كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، كان يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين في بيته. يبقى الصلاة بعد الجمعة وقبلها، يبقى قبل الجمعة ليس هناك سنة راتبة، بعد الجمعة يبقى في سنة راتبة كما قال وكما بين ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الرواية. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دايما ننتبه كده ان الايات لما بتتكلم عن الطاعات، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، يبقى ننتبه كده وأنا مقبل على الصلاة وأنا بنأتي إلى المسجد إيه المطلوب؟ لا أنشغل، لا أنشغل بغير الصلاة، لا تنشغل بغير الطاعة. يبقى لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج عندنا ذلك الموقف، وقلنا الإنسان ممكن بيفكر، ممكن بيتذكر بعض الأحداث الماضية، يا ترى عشان أنقطع عن هذا الأمر كيف أصنع؟ قال صلي صلاة مودع. يبقى صلي صلاة الدعاء يعالج لنا هذا الموقف، فلا أفكر خارج المسجد، يبقى تفكيري هيبقى داخل الحيز ده. يبقى إزاي أنا أستثمر هذه الأوقات؟ لا أصلي صلاة، عسى أن لا أصلي صلاة بعد هذه الصلاة، يبقى أنا على ذلك حاجتهد اجتهادا بالغا لإخراج الصلاة في صورة كاملة وتامة وفي أحسن صورة وهيئة. يبقى دي آخر صلاة هنصليها، فلو عقد ذلك في نفس الإنسان هنجد منه الاجتهاد والإقبال على رب سبحانه وتعالى، ولا يفكر خارج هذا الحيز. يبقى لا يفكر، ما فيش مجال، ما فيش وقت أفكر أو أفكر خارج الحيز ده. نقول ليه؟ لأننا خلاص عقد في نفسي أنني لعلي لا أدرك وقتا آخر. فلذلك يبقى وأنا بنقبل على الطاعة، يبقى على ذلك تغلق باب الدنيا تماما، تغلق ذلك الباب، ويقبل الإنسان بكليته على رب سبحانه وتعالى. طب بعدما انصرفنا من الطاعة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى احذر أن تنقطع عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يبقى الذكر الدائم كده، يبقى مع الدنيا ما تنساش أمر الآخرة، الدنيا لا تنسي الإنسان أمر الآخرة، ولكن على ذلك تكون مقبلا أيضا على ربك سبحانه وتعالى. يبقى بيسعى للمعاش ولكن مع ذلك لا ينقطع عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. وحنجد كده هذا الكلام لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، نجد دايما التأكيد مش على الذكر فقط ولكن على كثرة الذكر، وهذا ما يعرف به المؤمن. المنافق يعرف بقلة الذكر، المنافق يعرف بقلة الذكر. يبقى لما بيقبل على الصلاة تراه كسلانا، تراه كسلانا، وكذلك لا يذكر الله إلا قليلا. ده حال المنافق، يبقى بيذكره بس لا يذكر الله إلا قليلا، لكن بالنسبة للمؤمن هترى كثرة الذكر. ولا نقصد بالذكر ده اللي هو ذكر الإنسان فقط، ولكن الإنسان بيكون ذاكر رب سبحانه وتعالى، وأن لأن ده أنا المطلوب أن تنضبط سلوكيات الإنسان بناء على هذا المنهج، سواء كان في البيع، في الشراء، في التعامل مع الناس أو غير ذلك، لا تنسى أبدا ذكر رب سبحانه وتعالى. مش نقصد بقى ذكر الإنسان فقط، ولكن أنا كمسلم مطالب بالتطبيق لشرع رب سبحانه وتعالى. يبقى سواء كنا في العبادات أو كنا في المعاملات، خلق الإنسان، سلوكية الإنسان لابد أن يكون منضبطا على ما تعلمناه من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى على ذلك إقبال العبد. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دايما هنجد يعني الذكر مش عبارة عن ذكر، لا، ده هو حياة المسلم تكون كلها ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى في وقت، إن كان هناك وقت فراغ الإنسان، يعمر ويستثمر ذلك الوقت بذكر رب سبحانه وتعالى، يكثر من الذكر، يكثر من الاستغفار، من الدعاء، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا أذكار يعني كثيرة جدا، سواء مطلقة أو كانت أذكار موظفة. يبقى أذكار مرتبطة بأفعال مثلا أو أوقات، وأذكار مطلقة بصفة عامة. يعني يكثر الإنسان من ذكر رب سبحانه وتعالى، من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بس يبقى مستحضر لمعاني هذه الأذكار حتى يحيى القلب، وكذلك يحيى بدن الإنسان وجوارح الإنسان. يبقى الجوارح أيضا بتستمتع بذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى لا يستمتع قلب العبد فقط ولكن الجوارح ذاتها بتستمتع بذكر ربها سبحانه وتعالى. لما الأذن كده تستمع إلى الذكر أو إلى القرآن، غير الأذن التي تستمع إلى الغناء أو الموسيقى، يعني تستمع جوارح الإنسان أيضا بتتأثر، يعني جوارح الإنسان بتتأثر، كما قال لنا ربنا سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنينة القلب هتجد سكون في الأركان والجوارح، سكون. يبقى أفلاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع القلب ده بيتكلم على خشوع الجوارح أيضا، يبقى خاشعة ساكنة لربها سبحانه وتعالى. فدايما كده نعرف أن الذكر يبقى مش عبارة عن كلام أردده باللسان فقط، ولكن تتأثر به جوارح الإنسان، جوارح الإنسان بتتأثر. وذكرنا قبل ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما بين أن الطاعة لها أثر على الإنسان، وكذلك المعصية الطاعة لها أثر على وجه الإنسان وعلى قلب الإنسان وعلى بدن الإنسان وعلى رزق الإنسان وعلى علاقة الإنسان بالخلق، والمعصية كذلك. يبقى الطاعة لها أثر والمعاصي أيضا لها أثر، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تأتون من القيامة غير محجرين من آثار الوضوء. يبقى أثر الوضوء يترك هذا الأثر. إيه أثر هذا الأثر؟ يبقى نأتي يوم القيامة غير محجرين، ودي العلامة التي تتعرف النبي صلى الله عليه وسلم خلال على أمته. وكذلك سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يميزون ويعرفون بذلك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يبقى السجود والطاعة بيظهر أثر تلك الطاعات على وجه الإنسان، وكذلك على بدن الإنسان، كذلك على قلب الإنسان، وعلى رزق الإنسان، وعلى علاقة الإنسان بالخلق. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقة. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. أيضا في رواية عن سهل رضي الله عنه بهذا وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يبقى ذكر كده: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. فبيذكر سهل رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تدعى أربعاء في مزرعة لها سلقا. يبقى على كده حفة المكان المزرعة، وعلى يعني هذا النار بتجعل لهم طعام، يبقى بعد ما ينصرفوا الجمعة يأتون إليها ثم يأكلوا. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، يبقى ده نوع من أنواع كده البقول، يعني نوع من أنواع البقول، فكانت تجعلها في قدر وثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. يعني اللي هو العرق أساسا اللي هو العظم اللي بيكسى لحم، ده أساسا العرق، عرقا سمينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نصلي صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يبقى كانت يعني كانها بتخدم على هؤلاء الطعام، بتخدم على هؤلاء، فهي امرأة بتصنع الطعام، وده طبعا خير خصال الإسلام، إطعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن المرأة دي صنعت لنفسها دورا، تنتظر يوم الجمعة هي، وكذلك أيضا هؤلاء ينتظرون الجمعة، تنتظر يوم الجمعة حتى تقرب لهم طعاما، قلنا صنعت نفسها دورا. ولذلك سهل رضي الله عنه بيذكر أن هذه المرأة يبقى كانت تصنع لهم ذلك الطعام فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. يبقى كان أمر متكرر، صنعت لنفسها دورا، تنتظر هؤلاء لما ينصرفوا من الصلاة وبالتالي على ذلك تأتي لهم بذلك الطعام. يبقى صنعت لنفسها دورا، دور احنا يعني احنا ممكن لا ننتبه اليه، لا ننتبه لذلك، ولكن هي وكأنها يعني ارادت ان تفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير خصال الاسلام اطعام الطعام، بغض النظر بقى عن نوعيه الطعام، خير خصال الاسلام اطعام الطعام. وكأنها تشبثت بهذه الروايه، يعني الانسان ممكن يتشبث بروايه، يعني خير خصال الاسلام اطعام الطعام، ان تقرا السلام على من تعرف ومن لم تعرف. يعني نقول الابواب مفتوحه وابواب كثيره، لكن اصنع نفسك دورا. يبقى في طاعه، في روايه كده نفعل هذه الروايه، ماذا صنعت المراه؟ يبقى كانت تقدم لهم ذلك الطعام، وكانها تنتظر يوم الجمعه حتى تصنع لهم طعاما ثم تقرب لهم الطعام. وكما قال سهل أيضا رضي الله عنه: فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعق، وكنا نتمنى الجمعة لطعامها ذلك. يبقى ده أمر متكرر. يا ترى ماذا صنعت المرأة؟ كل ما فيها إن هي استمعت للرواية ثم فعلت الرواية فصنعت لنفسها دورا، كما بينا قبل ذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد ماذا صنعت؟ صنعت نفسها دورا، صنعت نفسها دورا. يبقى رواية استمعت إليها تشبثت بها وعلى ذلك فعلت هذه الرواية فكانت من أهلها. يبقى الإنسان ممكن يكون من أهل هذه الرواية أن يفعل الرواية في واقع حياته. أيضا كما قال سهل رضي الله عنه: وما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة. لذلك بوب الإمام بخاري رحمه الله الباب التالي باب القائلة بعد الجمعة، فقال في رواية عن أنس رضي الله عنه كان يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. أيضا في رواية عن سهل رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. يبقى كانت القيلولة قبل صلاة الظهر. قلنا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يبقى كان بيرحلوا الظهر قلنا حتى يظهر الظل، وأيضا يعني تنكسر الحرارة حرارة الشمس يعني نوعا ما، فيبقى كانوا يقيلون قبل الظهر. لكن بالنسبة للجمعة كانوا قيلولة بتكون بعد الجمعة. طب ليه كانت قيلولة بعد الجمعة؟ يعني لماذا كانت القيلولة بعد الجمعة؟ قلنا لأن الجمعة قبل الجمعة في أعمال، يعني في أفعال، فما فيش وقت أبدا للقيلولة. طب صلاة الظهر احنا بنبدأ الصلاة من الظهر، يبقى قبل الظهر ده في وقت كده تحرم فيه الصلاة كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: عندما تكون الشمس في كبد السماء. لكن يوم الجمعة مختلف تماما، يوم الجمعة مختلف. يبقى كانت القيلولة قبل صلاة الظهر حتى لو لم يبردوا بالظهر، يبقى قبل الظهر قلنا ما فيش أعمال، يبقى صلى الضحى وانتهى، فقبل الظهر كده بقليل بيقيل. طب بعض في يوم الجمعة ما كان يقيل إلا بعد الجمعة، لأن قبل الجمعة في استعدادات، يعني في استعدادات الاغتسال والرواح مبكرا أيضا إلى المسجد، الشارع حث على ذلك، حث على ذلك الأمر، وبالتالي كأنه قرب كذا أو كذا، يبقى حث على الإتيام مبكرا إلى المسجد، وكذلك الاغتسال ويلبس أحسن الثياب ويمس من الطيب. يبقى كل دي كانت أعمال بيتهيأ خلال صلاة الجمعة، فما كانوا يأكلون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. ويبقى ده الأمر ناسب الأمر، قلنا على أساس أن قبل الجمعة الأوقات دهيت يبقى ليست أوقات مقطوعة عن الجمعة، دي أوقات متصلة بالجمعة في مسألة الرواح مبكرا، وكذلك الاستعداد ليوم الجمعة من الغسل وإصابة الطيب إلى غير ذلك. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله قال باب القائلة بعد الجمعة. يبقى كانوا يقيلون قبل الظهر، لكن بالنسبة للجمعة ما كانوا يقيلون ولا يأكلون إلا بعد الجمعة. قلنا ده يناسب ما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل يوم الجمعة وكذلك الاستعداد لذلك اليوم. وهذه ترجمة باب القائلة بعد الجمعة دي آخر الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة، ثم بينتقل إلى الكتاب التالي وهو كتاب الخوف. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الخوف أي صلاة الخوف. ثم عقد أولى الأبواب قال: باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم ذكر رواية عن شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. فبيتكلم عن صلاة الخوف، صلاة الخوف وكيف شرعت هذه الصلاة وكيفية أداء صلاة الخوف. صلاة الخوف يبقى أداء الصلاة، هيئة الصلاة بتختلف عن صلاة الطمأنينة، عن الصلاة اللي احنا بنصليها صلاة الأمن. يبقى دي صلاة الأمن والطمأنينة، يبقى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يبقى دي صلاة الطمأنينة أو صلاة الأمن كما نصلي. يبقى معروف الركوع والسجود، وفي السجود احنا بنمكن الجبهة من الأرض لغير ذلك، ولكن بالنسبة لصلاة الخوف الهيئة بتختلف، يبقى هيئة الأداء بتختلف. وبالتالي أيضا يعني هذه الرواية بيستدل بها على عظم صلاة الجماعة، على عظم هذه الآية والرواية بيستدل بها على عظم صلاة الجماعة، ودي من الأدلة التي استند إليها العلماء على وجوب صلاة الجماعة، كما ذكرنا من تبويب الإمام البخاري رحمه الله قبل ذلك وجوب صلاة الجماعة، قال باب وجوب صلاة الجماعة. يبقى واجبة على الأعيان، على المكلف الحر المقيم، يبقى كل ذلك كما بينا. وإن من ترك صلاة الجماعة بلا عذر يبقى يأثم، يبقى ده بناء على الترجمة، قال باب وجوب صلاة الجماعة، يبقى وجوب صلاة الجماعة يبقى إلا أصحاب الأعذار، يبقى المرأة ليست مكلفة بذلك، الصبي ليس مكلف بذلك، المسافر المريض، لكن بالنسبة للمكلف البالغ الحر المقيم، يبقى البالغ الحر المقيم يبقى ده أساسا يبقى مكلف بصلاة الجماعة. لو كان مريضا يبقى معذور في ترك الجماعة، فمن ترك الجماعة بلا عذر يبقى يأثم، بناء على ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. من ضمن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة الآية والحديث، ضمن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة الآية، لأن دي صلاة خوف، صلاة خوف، ومع ذلك لا يصلوا فرادى، ولكن يصلوا أيضا خلف إمام كما بينت الآية، وكما بين ابن عمر رضي الله عنهما في كيفية أداء صلاة الخوف، وكانت تؤدى مع الإمام، وأن الجيش بينقسم إلى طائفتين، طائفة بتصلي ركعة مع الإمام ثم تنصرف وتأخذ مكان الطائفة التي لم تصلي، تأتي الطائفة التي لم تصلي حتى تصلي الركعة الثانية مع الإمام، صرف الإمام يبقى هذه الطائفة الثانية تأتي بالركعة اللي هي فاتت، وبعدما يصلون يبقى تأتي الطائفة، يبقى يأتون ويحتلون مكان الطائفة الأولى، الطائفة الأولى تأتي ثم تصلي الركعة الثانية. يبقى ده أدي صلاة الخوف. صلاة الخوف هتختلف، يا ترى هم في مواجهة العدو ولا يعني العدو في ليس في مواجهة هؤلاء، يبقى في مواجهة العدو، هل العدو يا ترى في اتجاه القبلة ولا في عكس اتجاه القبلة؟ يبقى يواجهون العدو، لكن العدو ممكن يبقى في اتجاه القبلة وممكن يبقى في عكس اتجاه القبلة. يبقى يا ترى هنجد ان صفة الأداء يبقى تختلف حسب وجهة العدو، هو في اتجاه القبلة ولا لا. يبقى يعني نقول ان الجموع ان المسلمين في القتال يبقى يواجهون العدو والعدو في اتجاه القبلة، يبقى هم بيواجهوا العدو واحتاجوا وجوههم الى القبلة، يبقى لها أداء، غير لما يكون العدو في عكس اتجاه القبلة يبقى ايضا لها أداء. ازاي يكون؟ يبقى تؤدى الصلاة في كل صورة من هاتين الصورتين. فبداية افتتح بالآية وبعد ذلك ثنى بالكلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما في وصف كيف أداها النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كان بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.